وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون يسبحون له بالليل والنهار. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقي في النار خير يأتي فاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاء وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم الفاتحة